يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثيب أنها تستأمر؟ يؤخذ أمرها، يؤخذ أمرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو تستشار، تمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا فيما بينكم، يؤخذ رأيها، تستشار في هذا. نعم.